في يده أو سقط في يده دل على أنه ناله من الحسرة ومن الندم أمر فظيع، لأنه غير تخطيطه وآماله وما تعلق عليه. وكل شيء حيل بين المرء وبين ما يشتهيه أو أن ما يشتهيه بأمر مخوف أو غيره، أو أنه جاءه مكروه من حيث لا يرى كيف يصل إليه، فإنه في هذه الحالة تبلغ به الحيلة والاضطراب والأمر إلى أن ينكس رأسه أو يعض أنامله. وهذا والتعبيرات في مثل هذا جاءت في كتاب الله كما قال سبحانه: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، لأن هذا المرء الذي تحدى أخاه الفقير الصالح قال: هذه أموالي وهذه الحدائق الحديقتان المحفوفتان بالنخل والكروم ما راح تبيد، وإذا مت فإن لي منزلة أخرى أعلى من هذه المنزلة. فأخبره الذي يحايره: أنك كفرت لو قلت ما شاء الله. فالشاهد: جاءها ما جاءها من أمر الله فأصبح يقلب كفيه. وهذا شأن المتحير المطلب، تجد يقلب كفيه. وهذا تعبير عما يرد على القلب من حسرات فظيعة وما يجري في القلب، قل أن يفلت منه إنسان إلا وتظهر آثاره على وجهه. الذي يبشر بخير، يبشر بأمر يفرح به، قلبه متعلق بالدنيا، قل له: اليوم كسبت كذا في تجارتك، اليوم حصلت لك ترقية في الوظيفة، اليوم سمعنا مناد ينادي عنك في المجامع أنك توليت كذا، تجده في ذاك اليوم يضحك ويحرك رأسه وتبدو الأسارير على وجهه. فدل على أن ما يحصل في القلب من سرور أو حزن تظهر آثاره على الجوارح. هؤلاء سقط في أيديهم، أي سقط الندم والحسرة في أيديهم بما حصل منهم. هذا الكلام إنما كان بعد مجيء موسى، وما ذكر مجيء موسى إنما ذكر قبل مجيء موسى لبيان أن ما يحصل لهم من أفعال وأقوال إنما كان عن خطأ منهم بعد إظهار موسى الغضب عليهم. ولذا قال سبحانه وتعالى: اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. رأوا رؤيا بصرية، أي رأوا أن فعلهم فعلا فعل خاطئ ظالم بعيد عن الحق. وقد يكون رؤيا قلبية بمعنى أدركوا ذلك وفطنوا إلى ذلك. قال: ورأوا أنهم قد ضلوا، قد للتحقيق، أي حصل منهم ضلال وبعد عن الحق. رجعوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا بعد إظهار موسى الغضب، سيأتينا إن شاء الله. لئن لم يرحمنا، اللام لام القسم، أي أقسموا إن لم يتداركنا رحمة من الرحمة، بشائر الخير وإعطاء الخير ومنحه، وخير الله لا تحصى أبوابه وفضائله، قد يكون الهدى وقد يكون اطمئنان القلب وقد يكون زيادة المال والعافية وما إلى ذلك. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، والغفران ستر الذنوب ومحو آثارها، والذنب إذا غفره الله عز وجل فهو يمحو أثره، لأن كل ذنب وكل معصية لا بد لها من عقوبة. فإن لم يتدارك المرء بالاستغفار وفعل الحسنات وإلا لا بد لها من عقوبة. ولذا المصائب التي تحل بالناس إما أنهم فعلوا حسنات وقصرت حسناتهم عن فعل تلك الذنوب، أو أنهم تجاهلوا ذلك فغفلوا ولم يستغفروا فحصل ما يحصل. فإذا وجدت أن أصدقاءك تجهموا في وجهك، ورأيت العقوق من أولادك، ورأيت النشوز من زوجتك، ورأيت أن سبل الله ضاقت عليك فلم تعرف كيف تتصرف، إلجأ إلى الله وابحث عن السبب الذي كان به حصل ما حصل مما تراه من نكسات. وإلا إذا كانت غفلة والعياذ بالله، يبحث الإنسان عن طبيب، ويبحث الإنسان عن راق، ويبحث الإنسان عن من يعوده، ليس ذلك. ولذا لما تقرأ في الجرائد يقول ما علمنا، ما فهمنا سبب القحط وعدم نزول المطر، وسألنا أصحاب الأرصاد قالوا لا ما نعرف. عجيب الله، كيف يكون هذا؟ ما يقولون استغفروا وتوبوا هذه بالذنوب؟ لو قلنا هذا الكلام استهزأوا بنا. تعرفوا معنى الاستهزاء؟ الاستهزاء هي بمعنى السخرية، والناس ما يفهمون هذه المعاني. السخرية والاستهزاء أنك تحمل قول المرء أو فعله على غير الجد، تجعله إنه كلام عادي، هذا ما يفهم ولا يدرك. اللهم بصرنا بالحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اقرأوا قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. وعدناكم في الأسبوع الذي مضى أن نستمر الأربعاء لمدة هذا الشهر، لكن وجدنا أننا نعجز عن ذلك، نعجز عن ما نستطيع، فنكتفي بهذه الليلة المباركة إلى يوم السبت القادم إن أحيانا الله وإياكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: كم يوم غاب موسى عليه السلام عن قومه عند المناجاة، وهل كان مكان العجل قريب من الطور أم هو بعيد بحيث لا يرونه؟ هو قال لهم 30 ليلة، فلما ذهب إلى الميقات زاده الله 10، فاستبطأوا، قالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي. فلما رجع كان من اعتذارهم أنه تغيب وتخلف. نعم. يقول السائل: هل هناك بأس أن يجلس الشخص في حلقة العلم وهو على غير طهارة؟ لا ما في بأس، لكن الأفضل على طهارة، ما في بأس. ولو أذن على غير طهارة لا بأس، لكن الأفضل أن يؤذن على طهارة. نعم. يقول السائل: كيف يفرق بين العقوبة والامتحان فيما يصيب الإنسان؟ كل عقوبة امتحان، إن صبر وعلم فهذا من فضل الله عليه ويكشف الله عنه الغم. والامتحان والابتلاء إنما سببها عجب أو كبر أو تصرف باطل أو اعتقاد في أمر لا يجوز، فيبتليه الله عز وجل، وهي من باب العقوبة. فكل عقوبة هي ابتلاء. نعم. يقول السائل: إذا أوقف إنسان وقفا في حال حياته، هل ورث أن يرث هذا الوقف بعد موته؟ إذا أوقف لا يجوز الوقف على جهة مجهولة، ما يقول هذا الوقف لمن على الأرض أو هذا وقف لله ويسكت ما يصح، لا بد من بيان الموقوف عليه. فإذا أوقف على على على ذريته وأهله يكون هذا الوقف عليهم ليس إرثا لأنه لا يملك. نعم. إذا قال شخص لابن أخيه البالغ من العمر 10 سنوات زوجتك ابنتي، فهل ينعقد عقد النكاح ولو كان مازحا أم يلزم فيه القبول؟ لو قال لا، لو قال قبلت ذاك وقال، لكن لو قال زوجتك هذا من باب الوعد وذاك لم يقل قبلت ليس تزويجا. نعم. من طلق زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق ولو كان الزوج سكرانا؟ فهل يقع؟ وما معنى في طهر لم يجامعها فيه؟ السكران ما يقع طلاقه، الصحيح أنه لا يقع طلاقه إذا كان سكرا لا يعرف لا يميز فهذا لا يقع طلاقه. أما الطلاق في حالة الحيض الأئمة الأربعة يقولون يقع وغيرهم يقولون لا يقع، أما الناس لا يفكرون حيض أو غير حيض، فالأولى أن يقال أنه يقع. إيش السؤال بعده؟ يعني إذا أردت الطلاق طلاق السنة تطلقها وهي غير يعني طاهرة غير حائض، لأن الحائض يعلم أن الله منعه من وطئها، فيكون في الغالب لما يعرف أنه شيء ممنوع يسهل عليه الطلاق، وفيه كذلك أذى للمرأة في تطويل العدة. وأما المرغوب فيها الطاهرة في الغالب لا يطلقها إلا وهو لا يشتهيها ولا يريدها، فجاءت السنة أن تطلقها وهي طاهر. وهذا الطهر ما وقع منك جماع فيها، لأنها قد تكون حامل فتطلقها وما تدري ما كذا فتعتد على أنها ليست بذات حمل وتتزوج، ويأتيها الرجل الآخر فيسقي ماءه ماء غيره. يقول السائل: ورد في صحيح البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وذكر منها استفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، هدنة فيغدرون فيأتوكم تحت 12 راية، تحت كل راية 12,000. ما معنى هذا؟ ولماذا حظ العرب في ذلك؟ ولماذا خص العرب في ذلك؟ وهل وقعت؟ ما أعرف، لا أعرف، أسأل عنها غيري. السؤال عن الفتن هذه ما أعرفها. تقرأ اسم الله على سيدنا. اللهم صل على محمد وآله وسلم.